كتاب البيوع من سنة الترمذي، كتاب البيوع من سنة الترمذي، وإياكم حبيبي. وما زلنا كما قلنا مع المقدمات، يعني ما زلنا ما دخلنا في مسائل العقود والكلام على المسائل المهمة في مسائل البيوع، لكن يعني نمشي رويدا رويدا في الأبواب، وهو متسع جدا في أبواب البيوع، نسأل الله أن ينفع به. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المكيال والميزان. باب ما جاء في المكيال والميزان. تعلمون أن الأصل في هذا في قول الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. ويل للمطففين. مسألة الكيل والميزان مسألة مهمة جدا في هذا الباب، بل التطفيف في المكيال يستجر عذاب الله الذي فعله. التطفيف في الميزان يستجر عذاب الله الذي فعله، ولأنه فيه إضرار بالغير. طيب، هنا قال: باب ما جاء في المكيال. باب ما جاء في المكيال والميزان. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد سعيد بن يعقوب الطالقاني، وهو ثقة. قال: حدثنا خالد بن عبد الله الوسطي، أيضا من ثقات، عن حسين بن قيس، وحسين بن قيس ضعيف. حسين بن قيس ضعيف، هو أبو علي الوسطي، قال بعض العلماء متروك، قال بعض العلماء متروك. قال عن عكرمة، عكرمة مولى ابن عباس، لم يزد فيه ما قيل فيه، وهو ثقة ثبت، وهو من أدلة الناس أيضا في ابن عباس، روى له البخاري وأصحاب السنن. قال عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهو من العبادلة الأربعة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان: إنكم قد وليتم أمرين هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم. إنكم قد وليتم أمرين هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حسين بن قيس، وحسين بن قيس يضعف في الحديث، وقد روي هذا بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا، والصحيح الراجح في ذلك أنه صحيح موقوف. هذا الحديث صحيح موقوف، وورد عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه في قوله: إنكم وليتم أمرين هلكت فيه الأمم السابقة. هذا من قول ابن عباس بإسناد صحيح إلى ابن عباس، هو صحيح موقوف، والمرفوع ضعيف، والمرفوع ضعيف. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وليتم، أي جعلتم يعني حكاما في أمرين، في الوزن والكيل، بأيديكم هذين الأمرين جعلتم حكاما في أمرين، أو الوزن والكيل. ولم يذكرهما للتهويل والتفخيم، ولأن المسألة ليست بلهينة. لما دخل، لما جاء عبد الله بن رواحة إلى يهود لخرص، للخرصي في خيبر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عملهم على شطر مخرج من خيبر، للخرصي، فنظروا إلى عبد الله بن رواحة فحاولوا رشوته، فقال: جئتكم من أحب الناس إلي، وأنتم أبغض الناس إلي، ولا يحملني حبي له وبغضي لكم ألا أعدل معكم. فقالوا: هكذا خلقت السماوات والأرض. فإذا الكلام على مسألة الأمرين الوزن والكيل، فلا بد من العدل فيهما وعدم التطفيف. وقد قلنا بأن الله تعالى هدد على التطفيف في الكتاب حينما قال: ويل للمطففين، ويل للمطففين. وفي قوله يعني وليتم أمرين هلكت فيه الأمم السابقة، هذا من باب العموم الذي يراد به الخصوص، لأن الحق المقصود من الأمم السابقة هنا هم قوم شعيب. المقصود من الأمم السابقة هنا هم قوم شعيب، لأن قوم شعيب هم الذين انطبق عليهم قول الله جل في علاه. ولذلك قال الله أوفوا الكيل ولا تخسروا في الميزان، أوفوا الكيل ولا تخسروا في الميزان. فكانوا إذا أخذوا أخذوا التمام، إذا أخذوا أخذوا تماما، وإذا أعطوا أعطوا على النقصان. كان عند الأخذ يكون التمام وعند الأخذ يكون النقصان. ولذلك قال الله تعالى ويل ثم ويل للمطففين. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على مسألة الصدق والبر. فأنت تتذكر هنا حينما يقول الله تعالى، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، أو يقول ابن عباس موقوفا عليه وهذا هو الراجح الصحيح، عندما يقول النبي، عندما يقول في مسألة الأمرين الوزن والكيل، وأنه لابد من العدل والقسط وحرمة التطفيف في الميزان. لذلك ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارة إلا من صدق وبر. والبر هنا بالقسط والعدل، وأنه يأخذ على التمام ويعطي على التمام، لا أن يأخذ على التمام ويعطي على النقصان. فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. لذلك قال هلكت فيها الأمم السابقة، فيستجر عذاب الله وعقاب الله على تطفيف الميزان. فيها أمور، الأمر الأول الغش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشانا فليس منا. وفيها أيضا إلحاق الضرر بالغير، وإلحاق الضرر بالنقصان، وإلحاق الضرر، إلحاق الضرر يتعاظم فيه الإثم، إلحاق الضرر بالغير يتعاظم فيه الإثم في ذلك. لذلك قال هلكت الأمم السالفة بهذا، هلكت الأمم السالفة بهذا. وهذا الحديث كما قلنا ورد بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا، والموقوف أصح من المرفوع. ثم انتقل بعد ذلك وقال باب ما جاء في بيع من يزيد، مسألة المزايدة اللي هي المزاد المشهور عندنا الآن، بأن ساحة أو باحة يأتي رجل بسلع فيقول بخمس، فيقول آخر بسبع، فيأتي آخر يقول بعشر، بإحدى عشر. وهذا معروف حتى قبل الإسلام، بيع البيع لمن يزيد. وروى فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا عبيد الله ابن شويط بن عجلان، حدثنا الأخضر بن عجلان عن عبد الله الحنفي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا. الحلس هو ما يكون على قتب يكون على ظهر البعير، ما يكون على ظهر البعير من فراش، هذا هو الحلس. قال باع حلسا وقدحا، وقال من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل أخذتهما بدرهم، الحلس والقدح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم، من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه، يعني باعه لمن اشتراه بدرهمين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر ابن عجلان وعبد الله بن حنفي الذي روى عن أنس هو أبو بكر بن حنفي. والعمل على هذا عند أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد من الغنائم في الغنائم والمواريث. طبعا هذه المسألة فيها أقوال ثلاثة سنبينها إن شاء الله. وقد روى المعتمر بن سليمان بن طرخان وغير واحد من كبار الناس عن الأخضر بن عجلان هذا الحديث. والحديث الحق الحديث أعله ابن القطان، هذا الحديث أعله ابن القطان وضعفه. ويعني الحديث الحق بأنه يعني فيه كلام، لأن إعلال ابن القطان له أعله بجهالة أبي بكر الحنفي، أعله بجهالة أبي بكر الحنفي. وأيضا قد نقل العلماء عن البخاري أنه قال عن أبي بكر الحنفي قال لا يصح حديثه، قال لا يصح حديثه. وهذا حديث رواه أحمد وأبو داود مطولا، ورواه أبو داود أيضا والترمذي والنسائي مختصرا. وقول الإمام وتحسين الإمام الترمذي لهذا الحديث إما على الأصل في الحسن عنده، على ما بينا في أن الحسن عند الإمام الترمذي بأنه ليس فيه متهم، وفي قول الترمذي أنه العمل عليه عند أهل العلم أن يزيد في الغنائم والمواريث وقدرها المعتمر، هذاك يعتمد على حديث ابن عمر رضي الله عنه أرضاه أخرجه ابن خزيمة بن جرود الطرقطني من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أخي أحد حتى يظهر إلى الغنائم والمواريث. هذه المسألة مسألة مهمة عليها طبعا جمهور أهل العلم، مسألة البيع لمن يزيد. المسألة فيها ثلاثة أقوال. المسألة هذه فيها ثلاثة أقوال. القول الأول الجواز، الجواز على الإطلاق، وهذا قول جمهور أهل العلم من قول المالكية والشافعية، وجمهور أهل العلم قالوا بذلك، قالوا بجواز البيع بالزيادة، أن يقول من يزيد المزاد، يقول بخمس، من يزيد بسبع، من يزيد بعشر، يصح. قالوا على الإطلاق، واستدلوا على ذلك بهذا الحديث، حديث أنس ابن مالك وفيه الأخضر ابن عجلان أو أبو بكر بن عبد الله الحنفي، قد أعله الدرقطان به على أساس أنه على الجهالة، والبخاري قال لا صح حديثه. وحسنوا آخرون، وهنا قول مالك به وقول الشافعي وقول جمهور أهل العلم دلالة أنهم يعني قد نظروا إلى صحة هذا الحديث وقالوا بالجواز. والحق بأنه على الجواز نظرا، لأن الأصل في البيع والمعاملات الحل، قال الله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا، وما الذي يمنع من أن يقول بخمس؟ لا، هل أحد يزيد يقول بسبع؟ هل أحد يزيد عشر؟ ليس فيها ثمة شيء. وسنبين المآخذ. القول الثاني بأنه لا يجوز، القول الثاني بأنه لا يجوز ولا صح، وكرهه العلماء في ذلك، لأن فيه زيادة على زيادة أخيه، وقالوا بأن هذا الحديث ضعيف، الأخضر بن عجلان ضعيف، الأخضر بن عجلان ضعيف، أبو بكر الحنفي قال فيه الإمام البخاري لا صح حديثه. وقالوا من ناحية النظر إذا الحديث الذي يتمسكون به حديث ضعيف الجمهور يعني، قالوا هذه تعتبر سوم على سوم أخيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، قال ولا يسم على وسم أخيه، ولا يسم على سوم أخيه، ولا يسم على سوم أخيه، قالوا هذا بيع على بيع أو سوم على سوم، لذلك قالوا لا يصح ولا يجوز، قالوا هذا سوم على سوم ولا صح ولا يجوز. هذا القول الثاني. القول الثالث قالوا بيع الزيادة ممنوع كالقول الثاني إلا في الغنائم والمواريث، بيع الزيادة لا يصح إلا في الغنائم والمواريث، واستدلوا على ذلك برواية عن في رواية ابن لهيعة، فيها ابن لهيعة رواه الدرقطني عن من رواية ابن لهيعة قال حدثنا عبيد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزايدة، وهذا فيه التصريح على النهي أهو الآن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزايدة المزاد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزايدة، ولا يبيع أحدكم على بيع أخيه إلا الغنائم والمواريث، إلا الغنائم والمواريث، النهي هنا جاء مصرحا به، جاء على التصريح النهي عن المزايدة، نهى عن بيع المزايدة ولا يبيع أحدكم على بيع أخيه إلا الغنائم والمواريث. ثم رأى منطلقين آخرين الدرقطني أحدهما عن الواقدي مثله، وقال شيخنا قال الشيخ الحافظ زين الدين العراقي في هذا الحديث أنه خرج على مخرج الغالب، وسيأتي يعني الترجيح. الحق بأن الكلام في هذا الباب بأن القول الثالث والقول بالمنع مستندا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا نهى، أو لقول ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزايدة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزايدة، والحق أن ابن عمر يقول بجوازه، ابن عمر يقول بجوازه، ويعني والروى أعلم بما روى. إذا كان هذا صح الحديث، حديث لم يصح حديث عن أبي عن الحديث في مدار على ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف أصالة، ضعيف ومدلس، وهو ليس الكلام على التفريق بين احتراق الكتب وغير الكتب، هو اصلا ضعيف، ابن لهيعة اصلا ضعيف، فيكون هنا يعني المستمسك لهم بانه نهى عن بيع المزايدة. وقد ورد في البزار اخر البزار من حديث سفيان بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزايدة، لكنه يعني قال نهى عن بيع المزايدة صريحا. وفي إسناد أيضا ابن لهيعة، وفي إسناد أيضا ابن لهيعة. يبقى إذن مسألة القول الثالث قول يدور على قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المزايدة، فقالوا إذن منع من بيع المزايدة أنه لا يجوز كالقول الثاني، القول الثاني قالوا كرهوا بذلك وأتوا به نظرا لأنه سوم على سوم. قالوا هنا عندنا نهي تصريحي أن السلام نهى عن بيع المزايدة إلا في الغنائم والمواريث، إلا في الغنائم والمواريث. الصحيح الراجح في هذا الباب هو القول الأول، وهو صحة بيع المزايدة. هو القول الأول وهو صحة بيع المزايدة، لا سيما أن حديث حسنه بعض العلماء، وأن باقي الحنفي والأخذ الحنفي لم يكن يعني قد رفع جهالته كما قال بتوثيق بعض العلماء. أبو الحنفي يعني قال في الإمام البخاري أنه لا يصح حديثه، وهذه ثلمة في حقه، لكن العلماء قالوا بحسن الحديث قد حسنه الترمذي وحسنه غيره، حسنه الترمذي وحسنه غيرهم. فالاعتماد عليه بأن السلام قال من يزيد، من يزيد، قال من يزيد، من من يزيد. وإن قلنا بضعفه فالأصل في المعاملات الحل، وإن قلنا بضعفه فالأصل في المعاملات الحل، ويبقى عندنا الشبهة بأنها سوم على سوم. والصحيح الراجح أنها ليست سوم على سوم، صحيح الراجح أنها ليست سوم على سوم. السوم هنا معناه الركون للبيع، السوم في قول السلام وَلَا يَسُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمَ أَخِيهِ، يعني قال له بخمس قال بسبع، طب بسبع فحدث الركون، فجاء رجل قال أربحك فيه اثنتين أيضا بتسع. يبقى ركن للأول، لو ركن الأول هنا الذي لا يجوز حتى يأذن، هنا الذي لا يجوز حتى يأذن، فهو يعني البائع يقول بخمس، طب من يزيد دون الركون لأحد، فلا يدخل فيه الشبهة التي بها المنع، وهو السوم على سوم أخيه، لأن النهي ورد صريحا صحيحا على نهي السوم على سوم أخيه، فهي غير واردة هنا، غير واردة هنا، لأن البائع لم يركن إلى أحد قد اشترى، لم يركن له، لم يحدث السوم. معناها أنه بعد المساومة، وإن كانت مماكسة، حدث الركون من البائع للمشتري، يعني قال بتسع، قال لا بسبع، قال لا بثمانية، قال اتفقنا على ثمانية، وحدث الركون، فجاء رجل قال ربحك فيه اثنتين أخرين، يعني عشرة، هذا السوم على السوم. فإذا القول الأول راجح من وجهين، الرجل الأول الحديث عند من حسنه، والحديث فيه التصريح بأن السلام قال من يزيد وباع. الوجه الثاني أنه إن تنزلنا بضعف الحديث فالأصل في المعاملات الحل، وتبقى الشبهة أنه سوم على سوم، وبينا أنه ليس سوما على سوم. وهذا رد على القول الثاني، هذا رد على القول الثاني بأنه قال بكراهية هذه المعاملة لأنه فيه سوم على سوم أخيه، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، قلنا أخطأتم المقدمة مردودة، فيكون القول ضعيفا. وأما القول الثالث وأن بيع المزايدة على الضعف على المنع، بيع المزايدة على المنع إلا في الغنائم والمواريث، فإن نقول يصح لكم ذلك إن صح الحديث، لأن الحديث جاء بالنص الصريح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزايدة، نهى عن بيع المزايدة، والنهي عن بيع المزايدة فيه دلالة واضحة جدا على أن قول البائع من يزيد لا يصح، لأن السلام نهى عنه، ومطلق النهي يقتضي الفساد. واستثنى من ذلك الغنائم والمواريث، يعني يصح بيع الغنيمة بالمزايدة ويصح بيع المواريث بالمزايدة عن وجود الاشتراط، لكنه بعد الملكية التامة. فنقول القول الثالث قول ضعيف من وجهين، الوجه الأول الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، والحديث طرقه مداره على ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف، فالحديث ضعيف، والأحكام فرعا على التصحيح. الوجه الثاني أنه استثنى الغنائم والمواريث، فإن كان قد استثنى هذا يعني استثنى الغنائم والمواريث، فلابد أن ننظر في العلة، لما؟ ما العلة في ذلك؟ لأننا قلنا العلة في منع بيع المزايدة السوم على السوم، هي العلة نفسها متواردة في الغنائم والمواريث. ولذلك هذا الذي حدا من العراقي أن يقول بأن في قوله الغنائم والمواريث على الغالب، وكل شيء غيره يساويه، وكل شيء غيرهم ينزل منزلته، يبقى بيع المزايدة في الغنائم والمواريث أولى آكد، وفي غيرها تصح، وفي غيرها تصح. وأما في قول الغنائم والمواريث ليست إلا على التغليب، وما كان غالبا فلا مفهوم له، فيرجع بذلك إلى القول الأول، فيرجع بذلك إلى القول الأول. فالصحيح الراجح في هذا الباب هو في القول الأول، وهو بيع المزايدة يصح، بيع المزايدة أن يقول من يزيد يصح. وانتقل المصنف بعد ذلك بقوله باب ما جاء في بيع المدبر. باب ما جاء في بيع المدبر. بيع التدبير يعني البيع عن بيع عن دبر، يعني إذا مات يباع هذا العبد يعني أو الفتى. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر، وابن أبي عمر كما قلنا قبل ذلك محمد بن أبي عمر، ابن أبي عمر وهو صدوق، أو عبد الله بن أبي عمر إنما كن وهما. قال: حدثنا سفيان، هو سفيان بن عيينة الثقة ثبت الأمين حافظ فقيه، قال الإمام الشافعي: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز، كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة. قال عن عمرو بن دينار، وقال علماؤنا سفيان بن عيينة هو أثبت الناس في عمرو بن دينار. سفيان بن عيينة هو أثبت الناس في عمرو بن دينار ثقة ثبت الأمير وله الجماعة. عن جابر، وجابر هنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، صحابي الجليل، صحابي ابن صحابي، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، قال أن رجل من الأنصار دبر غلاما له، يعني لا يعني دبروا أنه يعتق، يعتق بعد موته. هذا مع التدبير معناه أنه يعتق بعد موته. قال: دبر غلاما له فمات ولم يترك مالا غيره، لم يترك مالا غيره، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه نعيم بن عبد الله بن نحام، قال جابر، عبدا قبطيا مات عام الأول في إمارة بن الزبير. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح. وهذا حديث الحق أنه أخرجه الجماعة. قال: وروي من غير وجه عن جابر بن عبد الله، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لم يروا بيع المدبر بأسا، يعني لم يروا في بيع المدبر بأسا، وهذه مسألة خلافية كما سيأتي، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وكره قوم من أهل العلم كما قال الترمذي، وكره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بيع المدبر، وهو قول سفيان الثوري ومالك والأوزاع، قول سفيان الثوري ومالك والأوزاع. كما قلنا التدبير هو تعليق العتق بالموت، تعليق العتق يعني هو يكون عن دبر، يعني بعد ما يموت يعتق، هذا معنى التدبير. وهنا لفتة حديثية مهمة جدا، لأن ابن عيينة قال فمات، فمات هذا بقول ابن عيينة. عامة هو يعني هذا الرجل من الأنصار دبر غلاما، يعني علق عتقه على موته، علق عتقه على موته. في قوله هنا يعني فمات ولم يترك مالا غيره، العلماء قالوا هذا مما وهم فيه ابن عيينة، نسب العلماء لابن عيينة الخطأ في هذا عندما قال فمات ولم يكن سيده مات، لأنه قد جاءت الروايات والأحاديث الصحيحة بأن السيد لم يمت وباعه النبي صلى الله عليه وسلم. في قول ابن عيينة مات هذا خطأ من ابن عيينة، لأنه مات، وإلا فهو لو مات كان قد عتق. ولذلك خطأ الشافعي ابن عيينة بعدما رواه عنه بأنه قال مات، قال البياقي من طريق شريك عن سلمة بن كهيل عن عطاء أبي الزبير عن جابر أن رجلا مات وترك مدبرا ودينا، ثم قال حقيقة قد أجمعوا على خطأ شريك في ذلك أنه مات. وقد رواه الأوزاعي وحسين المعلم وعبد المجيد بن سهيل كلهم عن عطاء، لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة بل صرحوا بخلافها بأنه لم يمت. وهذه المسألة، مسألة بيع المدبر، مسألة خلافية، مسألة بيع المدبر مسألة خلافية، اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول هو قول الأوزاعي وقول المالك، الإمام مالك إمام دار الهجرة، والأوزاعي وسفيان الثوري وأيضا الأحناف، هو قالوا بيع المدبر على قولين، قال به مالك سفيان الثوري ومالك والأوزاعي، قالوا لا يجوز بيع المدبر، لا يجوز. لما؟ لأنه علق عتقه، نظرا من باب النظر عندهم أنه علق عتقه على الموت فهو في حكم العتيق. وهذا قول الجمهور أنهم قالوا لا يجوز بيع المدبر مطلقا، لا يجوز أن يباع. وبعض العلماء يعني يمكن أن نحلل قولين إلى قول ثلاثة. بعض العلماء قال يجوز بيع المدبر إن كان فسقا أو للضرورة، كان فسقا أو للضرورة. والقول الثالث، وهذا هو القول الصحيح، القول الثالث هو القول الصحيح، وهو قول الشافعي وأحمد، وهو قول إسحاق مع قول أهل الحديث، بأنه يجوز بيع المدبر مطلقا، يجوز بيع المدبر مطلقا. وسنرى بأن هناك أدلة تثبت حرية التصرف فيه، هناك أدلة تثبت حرية التصرف فيه. الذين قالوا بجواز بيع المدبر على الإطلاق هم الذين احتجوا بهذا الحديث، قول الشافعي أحمد إسحاق الحديث، قالوا بأن الحديث يدل على جواز بيع المدبر مطلقا، لأن الملك ما زال موجودا ويتصرف في ملكه ولا شيء عليه بذلك، يتصرف في ملكه ولا شيء عليه بذلك بحال من الأحوال. وهذا الراجح الصحيح، هذا الراجح الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باعه. وطبعا قوله فمات كما قلنا لا يصح، لم يمت، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم، باعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فعل النبي. والأصح في ذلك أن نقول القول الأول هو الصحيح بجواز بيع المدبر مطلقا، جواز بيع المدبر مطلقا. وأما القول بالتقييد في الفسق والضرورة فلا دلالة على ذلك، وهذا تقييد ما لم يقيد وتخصيص ما لم يخصص. وأما القول بعدم الجواز مطلقا فالحديث حج عليه. وطبعا وجهة النظر عندهم في ذلك هو أنه قد علق عتقه، قد علق عتقه. قلنا تعليق العتق لا ينفي حرية التصرف، تعليق العتق لا ينفي حرية التصرف، لا سيما أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها دبرت جارية أمة عندها فسحرتها فباعتها عائشة، دبرت أمة سحرتها لما دبرتها، شوف لم تشكر، تريد تعجل حتى تعتق، يعني دبرتها أنها لو مات عائشة تكون هي على العتق تعتق، فسحرتها، سحرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها فباعتها عائشة. فنقول تعليق العتق لا يمنع التصرف، تعليق العتق لا يمنع التصرف، فيصح هنا بيع المدبر. وهذا آخر الأبواب في الكتاب البيوع للترمذي، لا سيما وأننا يعني سأدخل إن شاء الله على الكلام على تلقي البيوع، تلقي الجلب وبيع الحاضر للباد، وأيضا البيوع الأخرى التي هي تدخل في أبواب، يعني نقول أصول الباب وأصول البيوع والمعاملات. الفوائد المستنبطة من الأحاديث التي مرت، الحديث الأول الحث على الصدق والأمانة في قول إياكم قد هلكت فيه الأمم السابقة، وهو التطفيف. الفائدة الثانية حرمة إلحاق الضرر بالغير، حرمة إلحاق الضرر بالغير، لأن التطفيف إلحاق ضرر ذلك منعه، وهو يستجلب عذاب الله الذي فعلها. وكما قلنا الذين اشتهروا بذلك وأهلكهم الله جعلهم قوم شعيب، عندما قال لهم أمرهم أوفوا الكيل ولا تخسروا الميزان. والفائدة التي تليها يصح للفاضل مباشرة البيع والشراء كما بينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهذا شرحناه أمس. صح بيع المزايدة الفائدة التي تليها لولي الأمر إجبار أحد الرعية لمصلحته، إجباره على ما فيه مصلحته. ونرى أن السلام باع العبد المضاف، هذا إجبار لما فيه المصلحة، إجبار لما فيه المصلحة على شفع أم على وتر. نعم الفوائد، سأقول وسطا هناك فائدة، وهي فضل الصدقة عن ظهر غنى، فضل الصدقة فضل الصدقة عن ظهر غنى، فضل الصدقة عن ظهر غنى. لا لا لا بيع المدبر بعد الموت لا يصح، لأنه إذا دبره فيكون عتيقا. لكن قد يكون، قد يقال نعم بعد موتي ولم يترك مالا غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يصح له ذلك، لأنها تعتبر يعني العتق بعد الموت التدبير يعني تعتبر من باب الوصية، الوصية لا تكون إلا عن فضل الحال، إلا عن فضل ولا فضل له، لأنه لا مال له. لو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى الباب الثالث. هل يقاس البيع المدبر على الطلاق المعلق في كونه ناجزا؟ مسألة تحتاج إلى نظر، والعلماء تمسكوا بها في مسألة الطلاق المعلق بأنه إذا وقع المعلق عليه هل يقع أم لا، وهذا الذي تمسك به ابن تيمية وقال المسألة دائرة على النية.